الأخ يقول جزاهم خيرا، يعني كنت وعدتنا في الأسبوع الثقافي الماضي بتخصيص محاضرة لتوضيح يعني قضايا الجهاد والأحداث المعاصرة، نطمع في ذلك أم أن وقتك لا يسمح؟ حقيقة أنا ما نسيت هذا الموعد ولا نويت أن أخلفه، لكن الذي حصل أن هذه المحاضرة كنت بتدريسها في الإسلامية وقالت جدا، رفت 6 محاضرات أو 7 محاضرات، 7 محاضرات وكانت بعنوان نصيحة موضوعية إلى التيارات الجهادية. في الحقيقة أنا يعني ليس هدفا على الإطلاق أن نتخذ من إخواننا غرضا نهاجمهم أو ننتقدهم، ما هو إلا كما سميت الموضوع سمي بالضبط نصيحة موضوعية، باعتبار أن النصيحة من داخل الصف الإسلامي ومن داخل العائلة الإسلامية قد تكون أكثر وقعا بخلاف الأسلوب الذي ينهجه بعض الناس من التفاول أو التشهير أو الاتهامات أو ذلك. فأرجو أن أكون اجتهدت في أن لا يكون فيها شيء من ذلك، وفي نفس الوقت نحقق المصلحة بإجزاء النصيحة في بعرض قضايا علمية محددة تفهم خطأ عند بعض إخواننا، فهي الحقيقة موجودة. يعني أنا ما أريد أن أنا يعني أشغل موقع أن أنا أقعد أنتقل في المحافظات لكي أتكلم على جماعة من الجماعات الإسلامية، لا أرضى نفسي بهذا. فلذلك أثرت أن يتواجد المحاضرة في صورة أشرطة، وما نحتاج إليها، ما نحتاج لهذه النصيحة يمكن أن يسمعها، لكن أثرت أن يكون صورة أننا نتبع إخواننا، ونحن في الحقيقة ما هو إلا النصيحة، نرجو أن تكون إن شاء الله مخلصة ولوجه الله، وأن يكون فيها التزام بالضوابط العلمية والشرعية عند التناقض. فأرجو أن توفر إليكم، وسنحاول تسجيل هذا الأمر مع الإخوة هذه السلسلة، ومن يحتاج إليها يسمعها. فأرجو أن تحلوني من الوعد السابق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا نحن نحتاج إلى ورقة عملية. يعني القرار يحتاج إلى منافسات، خصوصا أن هذا الجامع يحتاج. أنتم لكم معي يا طارق. انا لم اخلف الموعد، بل انا حريص على ان افتح لكم، والمحاضرات قد تكون جدا، فان كنتم لا تسمحوني فانا ملتزم بالوعد ان شاء الله، لكن يبقى تحديد الموعد، ارجو ان اكون قريبا ان شاء الله، بحيث نحاول نختصرها في 2 ساعة مثلا ان شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. أي نعم. الأخ الفاضل يقول: ما دورنا نحن الملتزمين تجاه المرأة غير الملتزمة في الجامعة والسيارة والشارع والمحلول أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر بالنسبة لنا مع توقع الفتنة؟ هل ذلك يدخل تحت قوله تعالى: ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا؟ وهل هذا شبيه موقف الجد بن قيس الذي ترك الجهاد من أجل خوفه على نفسه الفتنة من النساء بني أكثر؟ أولا بالنسبة للموضوع ألا في الفتنة بثقته والخوف من النساء بني أكثر إلى آخره، هذا إنما يقال في حق من ترك الواجب الشرعي مخافة فتنة مضمونة محتملة، فتنة محتملة يحتمل يفتن واحتملنا، فهو ضيع الواجب الشرعي المتأكد من وجوده عليه لأجل فتنة محتملة ومضمونة، فلأجل ذلك ذم. ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، والخوف كان هنا عليه في سورة التوبة التي تسمى سورة فاضحة، كانوا يعني يتتبعون المعاذير، منافقين يتتبعون المعاذير كي يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، ف يعني هذا فيما يتعلق بالاستدلال. اما موضوع موقفنا من المراه او الفتاه المتبريه، يعني ان امكن ان تمارس الدعوه معها وتدعوها الى الله سبحانه وتعالى، اخت مدربه على ذلك عندها كفاءه وعلم، فتكون هي بدعوه يعني اتحاد الجنس، هذا امر مهم جدا، الرجال يدعون الرجال والنساء يدعون النساء. أما إن كان الأمر غير متوسل أو الظروف لا تسمح أو لأي سبب آخر، فدائما يفضل الرجل العزيز الطاعن في السن، لأنه لا يتهم والفتنة فيه غير يعني واردة بنفس الدرجة مع الصلاة، ولا الاجتهاد في غض البصر، فالعزيز وثم المحسن، ثم إنه ما يفتح موضوع يعني حوار صحفي، يعني يفتح حوار ممكن هو ماشي يغض بصره ويوجه وجهه للجهة الأخرى ويقول: يا أختي اتق الله، هذا لا يحل لك ألفت مشكلة هذا ليس من هذه ليست ملابس المسلمين وهي ذات العبارات الموجزة المختصرة ثم يمضي لتأمينه. لكن يمكن كما ذكرنا أيضا موضوع توزيع أشرطة أو توزيع كتيبات بشرط أن لا يتهم الرجل ويكون في موضع شبهة بالنسبة إليه. لكن الأصل في دعوة النساء أن تروي ذلك الأخوات المتعلمات اللي عندهن كفاءة الدعوة. أما الرجل فيمكن ينصح بعرض البصر بصورة عادة سليمة مثل الحجاب قبل الحساب، استقي الله، استري نفسك، استحي من الله سبحانه وتعالى. ليس هذه ملابس المسلمين، وأي عبارة من هذه العبارات فيها يعني موعظة عابرة وسريعة. أما الحوار والمناقشة يعني الأصل في أن تلي ذلك النساء الله تعالى أعلم. نعم. ليس لما يكون بجمع فرأة في بيت زوجها فرد عليها أم هو من باب المفاصلة والمفاضلة، وإذا أمرها زوجها بعلم شيء لوالديه أنها حرية باختيار. هناك خلاف بين العلماء في حكم خدمة المرأة لزوجها، حكم خدمة المرأة لزوجها. الأقرب والراجح والله تعالى أعلم بالأدلة كما ذكر المحققين من العلماء أن ذلك واجب عليها لأنه داخل من تحت قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وقد كتب فاطمة رضي الله تعالى عنها ما تجد من العناء من عمل البيت هو أشرف يعني بنت لأشرف رسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما قال لعلي رضي الله عنها يعني ليس من حقك أن تجعلها تشتغل هذا الشغل المرهق وضح، وإنما نجدها إلى التشجيح عند النوم كالهون عليه. فالأقرب الله تعالى أعلم أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها لأن هذا يدخل تحت المعاصرة بالمعروف المتبادلة بين الزوجين. لكن الآن محل له رأي آخر في هذا أنه لا يجب عليها ذلك، مما يؤسف له أن بعض الأخوات تتأرجح إذا كانت غضبة من زوجها تأخذ مذهب محل وتقول هذا قبل، وإن كانت رأي ذلك تأخذ مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء. تثبت على المظهر القائل بوجود خدمتها زوجها فإن هذا ليس معصر المعروف. الضيف لما الرجل لما يأتي ضيوف يقوم هو يخرج الضيوف ويتركهم، أن هذه من أبسط الحقوق يعني أن تلي خدمة زوجها وأولادها والله تعالى أعلم. أما إذا أمرها زوجها بعمل شيء لوالديه فإنها حرية الاختيار. أما خدمة الوالدين يعني والد الزوج ووالدة الزوج فهذا يعني تفعله من باب إكرام الزوج ومن باب فكر الوالدين اللذين ربى لها رجلا صالحا وزوجا طيبا اكرمها الله تعالى به، فمن باب فكر هذه النعمه والشكر لها رجل الوالدين اللذين كان سابقا في يعني وجود هذا الزوج يعني ان تجامله في والديه وتصبر على ما يكون من بعض الاشياء، لكن لوجه الله سبحانه وتعالى برا بزوجها، لان اذا احسنت الى والديه لا في شك ان هذا احسان اليه هو فتعظم في عينه ويقدر لها ذلك. ثم انها لا تضمن ما ياتي به الزمان الجزاء من جنس العمل، ان هي احسنت اليوم ستقابله فيما بعد حينما تكون يعني حينما تزوج اولادها فتعاملها سنتها وزوجة ابنها وتكون لها بنفس الساعة، فكل ما تقدم سوف تزيد فيما بعد. هي نفسها لا تضمن صحتها، لا تضمن ان ياتيها ويتقدم بين امر الشلل او مرض او اي شيء من امراض الفيخوخة والكبر، فتقدم العمل الصالح الان لوالدة زوجها فان الله سبحانه وتعالى سوف يجزيها بنفس عملها والله تعالى اعلم. هناك فصل وافر في الجزء الثاني من عودة الحجاب في تفصيل كبير في هذا الموضوع، فصل متعلق بعلاقة الزوجة او علاقة الحماة بالكنة، علاقة الحماة بالكنة، ففي تفصيل يمكن الرجوع اليها ان شاء الله. والفضل هنا يذكو من أننا حينما نحاول تفعيل الطفل ضد سموم المناهج التعليمية فإننا نمزق يعني نفسياته بذلك، لأنه يتفكك ما بين المناهج التي يدرسها في المدارس وما بين التوجهات التي تكون في البيت. على أي الأحوال هذا التفعيل لابد منه، التفعيل من الأولاد ضد هذه السموم يعني حسب الجهد الذي تؤديه أنت في المراحل الأولى بالذات من التربية فترة ما قبل المدرسة حسب ما تغرس فيه من الصور والمفاهيم الإسلامية وتربيه على حب الإسلام الغيرة عليه فهو سوف يتمسك بهذا، يكون هذا هو الأصل، وكل ما يقرأ عليه بعد ذلك مما يخالف هذا سوف يرفضه ويستيئس منه. فنقول اتق لها ما استطعت، اتق لها ما استطعت، لكن لابد من الاجتهاد في تحصيل الأولاد من هذه السموم الفكرية. إن أمكنت أن تدخلهم مدارس إسلامية مدارس بنية تحارب كما تعلمون، هذا شيء معروف. إن أمكن ذلك فهذا مخرج لا بأس، ولكن هذا لا يتاح لكل الناس في الحقيقة. فالمستطاع تحصين الأولاد، وهذا من واجبات الدعوة واجبات المساجد والدعاء، توعية الناس بهذه السموم، شتم الصحابة، تزوير التاريخ، الطعن، هدم عقيدة العلماء والبراء. مثلا في كتب التاريخ عندنا بعض الأولاد يدرسون خريطة مكتوب عليها، عند خريطة المدينة المنورة مكتوب عليها يثرب مدينة يهودية، يثرب مدينة يهودية، يعني اعتراف بأن اليهود هم أصحاب المدينة المنورة. كمثال النفخ في حضارة الفراعنة الوثنية، حضارة الحجارة، واضح. أجدادك الفراعنة فعلوا كذا، أجدادك الفراعنة فعلوا كذا، أجدادك الفراعنة لماذا فعل أجدادك الفراعنة كذا؟ تقول له هؤلاء ليسوا أجدادنا، هؤلاء مشركون وثنيون، نحن نبرأ الله منهم ونتقرب إلى بغضهم إلا إذا كان فيهم مسلمون فلا هم أحبابنا، وهكذا. يعني كل يجب أن يحصل تتبع لكل هذه المفاهيم الخطيرة، وهذه مرحلة لا نقاش عليها على الإطلاق، وهي واجب متعين على الآباء تجاه إنقاذ أولادهم من هذه السموم، والله تعالى أعلم. الحقيقة الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله والشيخ أحمد أبو لبن، الشيخ أحمد أبو لبن لهما كتاب رائع ومهم جدا اسمه مؤامرة تطوير التعليم. فأنا أوصي جميع الإخوة بأن يراجعوا هذا الكتاب. هو صدر الآن في ملازم أصغر حجما، لكن من قبل كان موجودا في كتاب واحد، كتاب مؤامرة تطوير التعليم، فيكشف يعني هول المصيبة التي مليت بها الأمة والتي لا يكاد يشعر بها إلا القليل في موضوع تطوير التعليم. وأظن له مجموعة أشرطة بنفس المعنى أيضا، مؤامرة عن الإسلام، حوالي 10 أشرطة. نوصي الإخوة بمراجعتها. هل يجوز تعاون الأخت المسلمة مع أخ مسلم في مجال الدعوة داخل مؤسسة عمل معينة إلى آخره، بحيث ينشط في الدعوة وعمل جو إسلامي بالمؤسسة؟ الأصل أن يميالي هذه الأمور الأخوات للأخوات والإخوة لدعوة الرجال، واضح؟ لكن العلاقة بين الأخ والأخت هي علاقة رجل أجنبي بامرأة أجنبية، يسري عليها كل الضوابط الشرعية في علاقة الأجنبي بالأجنبية، فلا ينبغي اتخاذ النشاط للدعوة سلما إلى بعض المحظورات. فالإنسان يعني لا يأمن على نفسه الفتنة، ولا ينبغي أن يثق بنفسه، بل يضع المتاريس والحواجز والأسلاك الشائكة ما أمكن بأي امرأة أجنبية، وليحذر تلبيس الشيطان في هذا المجال. يمكن أن يكون هذا الرجل وصلة الوصلة بينه وبين الأخوات، إن كان ولا بد أمور الدعوة تستلزم نوع من الاتصال عن طريق زوجته أو عن طريق أخته أو عن طريق قريبته اللي هي محرم بالنسبة إليه، يكون الوصلة عن طريق محارم بالنسبة للرجل. أما تعامل أجداد مع أجنبية فننصح بسد يعني هذا الباب، فسد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سؤال الأخ، السؤال الثاني كان عن مصافحة المرأة الطاعنة في السن. لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، لأن النبي عليه السلام قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لمرأة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال عليه الصلاة والسلام واليد تزني وزناها البطش، البطش يعني اللمس، واضح. فهذا يعني لا يجوز، لأن الحقيقة لو أننا يعني استجبنا لمثل هذه التبريرات ما تبقى هناك يعني حرمات لله سبحانه وتعالى. مع البنت الصغيرة أو الشابة يقول هذه مثل أختك، الطفلة الصغيرة دي لسه صغيرة، الشابة دي زي أختك، العجوزة مثل أمك، فماذا بقي؟ يقول الشاعر ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها ثقب، واضح. فعلى الأحوال المرأة القاعدة أو المتجلة لا تصافح شأنها في ذلك شأن الصغيرة، فإن العبرة في ذلك هو هل هي أجنبية أم من المحارم، فهذه العجوز أجنبية أم محرم، هي من الأجانب، فينبغي أن تسري عليها نفس هذه الأحكام، والله تعالى. ما هي أهم الكتب التي يرجع إليها في تربية النساء خاصة وتربية الأطفال على الطريقة الصحيحة عامة؟ هناك بعض الكتب والحمد لله توفر بعضها الآن. هناك كتاب الدكتور عبد الله الناصح علوان رحمه الله تعالى، تربية الأولاد في الإسلام مجلدان، لكن يؤخذ عليه تساهله في الأحاديث الضعيفة، لكن جيد يعني التجربة كانت رائدة ومفيدة كثيرا. ثم هناك كتاب المنهج النبوي في تربية الطفل للشيخ محمد نور سويد، وأعتقد هو مطبوع الآن وموجود. هناك كتاب ثالث لكن غير متوفر هنا في مصر، وهو مسؤولية الأب في تربية الأطفال، مسؤولية الأب في تربية الأطفال. وهناك دراسات أخرى، لكن هذه إن شاء الله تكون فيها فائدة بإذن الله. في كتاب تربية البنات في الإسلام. أي نعم. في بعض الأسئلة تحتاج محاضرة كاملة، يعني عن حقوق الزوجة وحقوق الزوج وكيف ينبغي أن تكون التعامل بينهما، فهذه وافية جدا. إن شاء الله خلال الأسبوع ستتناول هذه القضايا بإذن الله. من الكلام إن شاء الله في خلال 10 دقائق أو بالكثير يعني. ده حكم التمثيل. حكم التمثيل. أي نعم. هناك قراءة في قوله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة. هناك قراءة ويل لكل همزة لمزة. قال هو الذي يحكي أفعال الآخرين، يعني الذي يمثل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل الذي يحدث فيكذب في حديثه ليضحك القوم، ويل له ويل له. واضح. فالتمثيل المتعارف عليه المعهود الآن في أذهانكم معروف ما هو التمثيل، كله الفسق والعهر والفساد و سوء الأخلاق والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. معروف التمثيل، من هم أصحاب التمثيل؟ من الذين أسسوا موضوع التمثيل هنا في مصر؟ المسارح النصارى أعداء الدين والفسقة كما تعلمون. فليس هذا من طريقة المسلمين ولا من شأن المسلمين. ف يعني الله تعالى قص علينا القصص الحق. واضح. فنحن نشغل بمدارسة السيرة النبوية، بمدارسة قصص الأنبياء، ولا أرد عن هذه الأشياء التي فيها الكذب، فيها الاختلاط، فيها التبرج، فيها المفاسد. لكن بفرض خلوها من ذلك فاختلف بعض العلماء المعاصرين فيها، اختلفوا فيها. إذا خلت من النساء وخلت من الكذب وخلت من كذا وكذا، الحقيقة يعني لا يزال في الأمر فيه حرج شديد، يعني حتى لو خلى من هذه المحاذير. يعني إذا رجل مثلا بيمثل وقال في التمثيل مثلا زوجته طالق ورفعت لقضاء الشرعي، ماذا يحكم؟ هنقول تمثيل. إذا بيمثل دور أبي لهب مثلا ويشتم الرسول عليه السلام أو يشتم القرآن ثم قبض روحه وهو يقول ذلك، يعني ده تمثيل. يعني الحقيقة يعني فيما شرعه الله لنا من وسائل الدعوة إلى الخير وإلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يغنينا عن أن نحتاج لمثل هذه الأساليب. أنا أنصح الإخوة بالرجوع لكتاب الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حول التمثيل وحكمه. الله تعالى أعلم. مياد بالنسبة للمدينة الإقامة فيها، لا يجوز للمرأة أن تقيم في بلد ليس فيها محرم لها. لا يجوز للمرأة أن تقيم في بلد ليس فيها محرم شرعي لها. حكم إلقاء أحد الإخوة أو المشايخ دروسا للنساء، وهل ذلك ضوابط وما هي؟ يمكن أن يتم ذلك إذا أمنت الفتنة كما بينا، وأن الفتنة يكون أن يعطيهن، يعني يفضل دائما كما ذكرنا الأكبر في السن الأورع دينا، أكبر في السن أو طاعن في السن، ثم يلي إن لم يوجد لابد يكون متزوجا، يعني الشاهد لابد يراعى مثل هذا التدرج، ولابد أن يكون من وراء حجاب. واضح. وإذا كان لابد من الاتصال فالذي يلي أمر الاتصال امرأة هي محرم له، سواء أخذ الأسئلة مثلا وتسليمها وغير ذلك، امرأة محرم له، أو إن لم تجد فامرأة قاعد صاعنة في السن هي التي تلي هذا الأمر. يعني عنوان الجواب اتقوا الله ما استطعتم. والله تعالى أعلم. في الأحيان ننهي الكلام بهذه الملاحظة من أحد إخواننا. نعم. بيقصد يعني أن ننظم محاضرة شهرية، يقول أقول شهرية حتى لا نفصل عليك، يعني جزاه الله خير الأخ في صيغته المهذبة والودودة، ولكن الحقيقة موضوع الأسفار، كثرة الأسفار بالنسبة لي يحدث اضطرابا كثيرا في جدولي، يعني خاصة أن بعضها يكون في الخارج يعني. فأرجو إن شاء الله أن لا تحصل الجفوة التي حصلت من قبل، ونجتهد أن تكون بقدر المستطاع على فترات متقاربة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. أو الشيخ كل خير، ولكن بقيت كلمة يا الإخوة، فقد جاء الشيخ الليلة وقد مات صهره، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرفع درجاته، فحقه دعاء من كل منكم أن يغفر الله للميت. جزاكم الله خيرا. بتابعونا غدا مع محاضرة الشيخ عادل عزازي.